تفسير الآية 203 من سورة البقرة، يقول تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي وأكثروا ذكر الله تعالى بالتلبية والتهليل والدعاء بعقول ومشاعر بداخلها حاضرة متدبرة، لأن الذكر في تلك الأماكن المقدسة والأوقات الفاضلة يحرك المشاعر فتنطلق لفعل كل خير، لفعل كل خير مسعد في الدنيا والآخرة في الحج، وتدرب على الاستمرار على ذلك في كل شؤون الحياة بعد العودة من الحج. في أيام قليلات يمكنكم عدها لا كثيرات هي أيام الحج، فاغتنموا هذه الفرصة ولا تدعوها تفوتكم. قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، أي هذا مزيد من تيسيرات الإسلام، أي لا يلزم بعد الانتهاء من الوقوف بعرفة أن يبقى الحاج الأيام الثلاثة بمنطقة منى، والتي المبيت فيها من أجل رمي الجمرات هو من أعمال الحج، ولكن من تعجل في يومين أي غادر في اليومين الأولين فلا ذنب عليه في التعجيل، ومن تأخر فلا ذنب عليه أي من بقي إلى تمام اليوم الثالث فلا ذنب عليه، أي الأمر على التخيير، فلا يلام من فعل هذا أو ذاك، وهو في الحالتين قد غفر له بسبب حجه. قوله تعالى: لمن اتقى، أي ذلك التخيير والتيسير المذكور، أو ذلك كله الذي ذكر سابقا من أحكام مفيدة مسعدة، هو مختص بالمتقي، أي الخائف من الله، المراقب، المطيع له، الجاعل بينه وبين عذابه وقاية، بفعل كل خير وترك كل شر، لأنه أكثر المنتفعين، لأنه أكثر المنتفعين السعداء في دنياه وأخراه بكل ما ذكر من تشريعات وتيسيرات ومغفرات. والتذكرة بالتقوى هو للتنبيه على أن أساس الخير دائما هو تقوى الله تعالى، تقوى الله تعالى لا مقدار العدد، وكل هذه الأعمال إذا لم تكن مصحوبة بتقواه سبحانه ولم تؤدي إليها فلا نفعلها في الدارين. وهذه التقوى الدائمة في الحج وغيره هي سبب المغفرة والسعادة التامة فيهما. قوله تعالى: واتقوا الله، أي وخافوا الله وراقبوه وأطيعوه، واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، بفعل كل خير وترك كل شر، لتسعدوا في الدارين، وذلك في كل أقوالكم وأعمالكم في كل شؤون حياتكم، والتي منها الحج والعمرة. وكونوا دوما من المتقين، أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. قوله تعالى: واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي واعرفوا وتذكروا دائما أنكم إلى الله وحده لا لغيره تجمعون ليوم الحشر، أي يوم القيامة، ليحاسبكم على أعمالكم وأقوالكم، بالخير خيرا وسعادة، وبالشر شرا وتعاسة، بما يناسب، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. ومدام الأمر كذلك فليحسن العاقل إذن الاستعداد لمثل ذلك اليوم بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.